المعاذ طول معاذ انفرد قصار صاحبنا واضح عندها في حرثنا واضح خاف عليها واضح النبي صلى الله عليه وسلم لكن طول له أهمية يشق على الناس. أحسن الله إليك. أحيانا يصير مثلا الإمام طول في ناس يجلسون هل ينكر عليهم الشيخ أو إذا كان عاجز إذا كان يشق عليهم الناس لا ينكر عليه لأن الناس فيهم الشايب وفيهم العاجز. الله لا لا شيخ أحسن الله إليك في بعض الناس اللي قوي ما يجلس ما يجلس الفريضة ما يجلس. الله لا لا أحسن الله إليك. لكن في مثل رمضان مثل التهجد لا بأس. قل في بعض البلدان العربية تلبس ملابس تشبه ملابس الكافرين لكنها غير مقصودة لهم يا شيخ تعارفوا عليها أنها ملابسهم مثل البنطلونات القمصان قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين رواه مسلم. وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هذه الأحاديث الثلاثة تدل على فضل قيام الليل وأن قيام الليل من أفضل العبادات ومن عمل عباد الرحمن كما قال جل وعلا والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون من الأسحار هم يستغفرون هذه من عمل المتقين عباد الرحمن. وكان داود عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وهو أحب الصلاة إلى الله سدس من الثلث الأوسط وسدس من الثلث الأخير وينام السدس الأخير يتقوى بها الأعمال النهار والنصف الأول ينام. وأحب الصيام الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما إلا تيسر هذا وإلا فيكفي الصيام ثلاثة أيام من كل شهر فهو صيام الدهر وفي هذا خير عظيم وفضل كبير في الليل صلى الله يقول في الليل ساعة لا يدعو الله فيها بشيء إلا أجب الله دعوته وأبهمها حتى يجتهد الناس في صلاة الليل والدعاء في الليل جاء في بعض الروايات أنها في جوف الليل الآخر هذا يدل على أن تحرس الدعاء في الليل وأن الدعاء في الليل في ساعة مستجابة وهكذا ثلث الليل الأخير يستجاب فيه الدعاء كما يقول رب جل وعلا نازل في آخر الليل يقول هل من داعي يستجاب له هل من سائل يعطى سبله هل من مستغفر يغفر له هكذا جاء في نزول الله فينبغي المؤمن أن يكون حظا من هذا الليل في الصلاة والدعاء جميعا ثم السنة إذا قام من الليل يستفتح بركعتين إذا قام بعد النوم يستفتح بركعتين خفيفتين ثم يجتهد في قيام الليل طول لكن تكون فاتحة ركعتين خفيفتين كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. هل يلزم بين الرجل والمرأة في قبر واحد؟ إذا دعت الضرورة ولا السنة كل واحد في قبر لكن إذا كان الموتى وشدنا على الناس يجعل بينهم تراب حاجز أفضل ولو كان غير محرم لها؟ ولو غير محرم لها. إذا مثلا قام الإنسان في آخر الليل ثم ذكر الله عز وجل وتوضأ وصلى ركعتين هرية لا تجاب له؟ يرجع الرجال في آخر الليل ترجع فيها الإجابة نعم سلسل الأخير. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين

ولا يقرأه ناعس ولا يصليه ناعس، لا يجد لذة الصلاة ولا لذة القراءة وهو غير عاقل قد شغله النوم، ولكن يستريح حتى يذهب عنه النوم، لأنها نافلة الحمد لله ليست فريضة، تهجد الليل من باب النوافل، فليتحرى بذلك النشاط والقوة، ولأخذ من النهار نصيبا من النوم حتى يستعين به على قيام الليل، وفق الله جميعا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تخذه سنة ولا نوم، الذي يشفع عنده لا يعلم طبعا يدري ونصه كتاب يوم السبت كتاب ان كنت يريد الالات حط عنوانه واضح ولا تلفون ونخبر ان شاء الله. طيب نص سمحت الوالد نص في مثلا ولا كامل الديه مثلا؟ لا كامل الديه كامل نصف عليه الخطا نصف نصف الديه ونصف كفاره كامله نصف الكفاره كفاره كامله لا لا كفاره هم الديه انصاف الديه انصاف بينه وبين الشخص الاخر الشخص توفي ايوه الديه انصاف بس الكفاره كامل عتق رابعه كامله فان عجز يصوم شهرين متابعين ما مريض ما يقدر يصوم بعد ما يشفيها الله جزاك الله خير شكرا بعد ما يشفيها. بالنسبة لموضوع التقسيط الحين في شركات يقسطوا بحيث انه يقول السياره بمية الف لو خليتها على سنة واحدة نأخذ منك 110 إذا خليتها على سنتين 120 ثلاث سنوات 100 لابد من جسم لابد من جسم إيه غير صح هكذا إيه لابد من جسم على قسطين ثلاثة أربعة يجزم عليها ولا بأس يبيع إياه كذا كذا كل سنة كذا كل سنة كذا كل شهر كذا إما هو فيت كذا كذا هو فيت كذا لا ما يصلح يعني إذا قال على السنة نسبة معينة لابد من جسم كيف يعني جزم عبد العزيز كيف يعني جزم 40,000 كل سنة 10,000 جزما اي يعني ما يقسم او 50,000 كل سنة 10,000 او 60,000 كل سنة 10,000 او كل سنة 5,000 طيب الشيخ عبد العزيز معظم الشركات الان زي كده بياخذوا نسبة على السنة يقول 8.5% على السنة او 10% على السنة بس يتفقون على شيء معلوم هذا المقصود نعم يتفقون على شيء معلوم كل سنة او كل شهر او كل شهرين جزاكم الله سؤال الشيخ السلام عليكم السلام عفوا عمرك عندي الشايب الله يحفظك متزوج انا خالتي قبل طبعا اجي انا اتزوج والدتي جانا تزوج خالتي ابوك اسمه ابوك تزوج خالتي ابوي متزوج قبل اجي انا وقبل اخذ خالتي لها اسمها قالت بنشتري بيت وقبل قال بنشتري بيت واشترت خالتي وهي كلها مصيفة البيت والأرض كلهم متشاركين فيها قالت هي بسب الحقي للصالح من عيالي خالتي عيالها منه عيالها اثنين من أبيك من أبي من أبوي وقالت بسب لها للصالح من عيالي وش اسمه أرض الله أنها توفت واسمها فيه شهود ما شهود على السبالة سبالة وقف يعني وتوفت خالتي يوم توفت باع الشايب ضاعت الورقة وكذا باع البيت يوم باع البيت باعه ب40,000 وما أدري وش يسوي الحين الشايب ما أدري وش يسوي مات هو لا ما مات باع السبالة هو ما يجوز له يشتري سبالة مدالة يشتري بنفسه 40,000 أو أكثر منها لا 40,000 هي هو في له نصها خلص هو ما سب الحقيقة يشتري بعشرين بعشرين أو أكثر بس ما تجيب بيت بعشرين ما تجيب دكان بيت. دكان نص بيت ربع بيت لو ورضة عادية ولا بس يد ولا يجوز لا ربع بيت نص بيت يشتريك مع أحد لو السبع المسلمين لا يجوز الشيخ لو السبع على ما قالت هي لا يغير البيت يعني لا يغير شيء جزاك الله خير. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال

ومن طبع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. والحديث عن السواك والرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام أكثرت عليكم السواك، وهذا يدل على تأكده، ولهذا أكثر فيه عليه الصلاة والسلام فدل على تأكده بحق كل مسلم مسلمة في هذه المواضع التي تقدم ذكرها: الصلاة وعند الوضوء، القيام من النوم، دخول المنزل، وهكذا إذا تغير الفم برائحة غير طيبة، وإذا الساك كيف شاء يعني ليلا ونهارا عند الصلاة وغيره، كل ذلك حسن ولا بأس. نعم، وفق الله الجميع. نعم، يعني متأكده وفضله. اللهم لا إله إلا الله. في الحديث تكون السواك للوجوب يا شيخ؟ لا مستحب، ولهذا قال لولا أن أشرع لا أمرتم، جعله الله مستحب. لا بالنسبة للسواك أيضا، هل هناك يفضل مثلا عود على عود؟ الأراك أفضلها الأراك الطيب، الأراك المناسب لما تفتت. نعم، وإذا تسوك بعود آخر يتشعث ويحصل به النقاء فلا بأس. أيضا يا شيخ، بالنسبة أننا بعض الأطباء صنعوا معجون يقولون من نفس المادة الذي حب الأراك، في مثل هذه الحالة هل يقوم بمقام السواك أم لا؟ لا لا، المعجون يكلفه، المعجون لا يحتاج كلفة. نعم، والسواك ما يحتاج كلفة، إلا يحتاج المعجون في بعض الأحيان من باب غسل الفم. نعم، في وقت آخر غير وقت الصلاة، هذا لا بأس. أما وقت الصلاة سنة السواك بس فقط. السواك بعض طلبة العلم تحرج من قول الإمام النووي لأن الإمام هو الذي اقتدى به، فهل شو اسمه في النووي؟ لا بأس، له غلط، سمى الإمام لأنه اقتدى به في علمه وفضله وفقهه، وله أغلاط، الله يعفو عنه وعنه، ما في حرج، له أغلاط، كم مقلدنا إلا وله أغلاط، آمين، كل بني آدم خطأ. أحسن الله عليك. بالنسبة لابن حجر والنووي قال أنه أشعري هكذا مطلقا؟ لا، أنهم بعض التأويل، لا مو أشعري مطلقا، أنهم بعض التأويل. الله لا يعني. الله عندهم بعض الأخطاء يعني. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في رمضان، صحيح؟ الحديث في استياك النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، في هذا العدو الطبيعة رأيت النبي يستاك ما لا رصيه صائم، لكن ما أعرف هذا سنده الآن، يحتاج إلى مراجعة سنده، لكن قول صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء يكفي، يعم رمضان وغيره، يعم الصائم وغير الصائم، مع كل وضوء مع كل صلاة يعم الظهر والعصر في حق الصائم وغيره. في أثناء المضمضة صلى الله عليك ولا عند المضمضة؟ عندما يبدأ الوضوء. هل يترى استخدام السواك في غير المشروع؟ كم يدنى الرفضة في هذه الحاجات؟ ما لها حاجة، لها دواء آخر، لها الصابون ولها الإسنان ولها أشياء أخرى في حاجة السواك. ما في شيء، أنا ما في شيء، إذا خلفها في شيء ما في بأس. أحسن الله. بالنسبة للمعجون استعماله في رمضان هل يضر ب... لا ما يضر، لا لا لا يضر، بس يغسله ويسفه، ما يضر، مثل ما يتبلور بالماء. نعم، أحسن الله لك. شخص يستاك في كل وقت ويستدل بحديث عائشة أن النام لا حرج، لا حرج، وهذا سنة يرى؟ لا حرج، بس ما طلب الله في رمضان لا حرج، وسنة يرى هذا الأمر واسع في هذا. الله أكبر، جزاك الله خيرا. من الذي يشاء ما شاء وسع كرسيه وسع ولا يقول ولا يقول. نعم، نعم، سلم عليهم ومسحهم، لأن هذا شبهة لهم، شبهة تأويل، هم مثل الجهمية والمعتزلة في تأويل بعض الصفات. نعم، سمحت الوالد، لكن اللي يعرف من هذا ينصح يوجه إلى الخير. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل السواك وخصال الفطرة:

ما يكلف. لا هذا من روى عن علي رضي الله عنه غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الصحيح كافي، الحديث الصحيح كافي تمورية عنه. الله يسلمك. الله يسلمك. الحديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري ومسلم صحيحة؟ لا بعضها بعضها قول فيها قول البخاري، الغالب من أقول فيها قول البخاري رحمه الله. أولا صلي الله لا إله ولا إله قيم لا تهوض الله سيئك ولا نور السماء من الذي يشفع ولا يعلم يعلم ولا نجح ولا بحيط ونشك لما شفع سعى كرسي وشفع الله يهود وحيط. في الحديث الصحيح ما مكلم إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح وريح المسك، يشمه الناس كلهم يوم القيامة كل من مر عليه. هذا من إظهار فضل الشهداء في الدنيا، قد يشن في الدنيا كما قال ابن القيم قد يشن في الدنيا، لكن المقصود في الحديث الصحيح يوم القيامة. لا يضر إذا كان نشط على الزائدة والسماء لا بأس، أما الخطبة لا. لا صلاة كاملة ولا لا صلاة، الصواب عند العلم يعني صلاة كاملة لأن الجماعة من شرط الصحة واجبة، لكن لو صلى غير جماعة صحت مع الإثم. نهاية الشريط السابع. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلاميين.